هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوى الحكماء الغرب: احذر هؤلاء الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء. مثل. الضحك بلا سبب من قلة الأدب، هكذا يقولون في معظم البلاد العربية توبيخا ولوما لمن يضحك بلا سبب يستدعي الضحك، وذلك على اعتبار أن ذلك نوع من السفة ودليل على سوء التربية. والمثل بصيغته المصرية: الضحك من غير سبب قلة أدب. علم. غاز الضحك. نسمع أحيانا عن غاز الضحك أو الغاز المضحك، فما هذا الغاز وما استخداماته؟ هذا الغاز عديم اللون ورائحته مقبولة، إذا استنشق بكميات صغيرة ولمدة قصيرة فإنه يسبب ضحكات هستيرية. اكتشفه العالم بريستلي عام 1772، وهو يتركب من الأكسجين وأكسيد النيتروجين، ولذا يعرف علميا باسم أكسيد النيتروز. يستخدمه أطباء الأسنان في الحالات التي لا يجوز معها إعطاء حقنة البنج، كما يستخدم أحيانا أثناء عمليات الولادة لما له من تأثير مخدر. يستخدم هذا الغاز المضحك أحيانا في العلاج النفسي، حيث يؤدي استنشاقه إلى جعل المريض أكثر تجاوبا مع الطبيب النفسي المعالج. التعامل مع هذا الغاز يتم بحذر شديد، حيث أن استنشاقه قد يسبب الموت إذا تجاوز الحد المقدر علميا. علم. شارلي شابلن. شارلي شابلن واحد من أشهر الأسماء في تاريخ السينما العالمية. ولد في لندن عام 1889 لأسرة فقيرة، تعلم فيها الموسيقى ثم تعلم فن التمثيل الصامت، وطاف المقاطعات البريطانية حتى أصبح نجما كوميديا معروفا. بعد انتقاله إلى أمريكا وفي عام 1914 أنتج أولى أفلامه الصامتة القصيرة، ثم أتبعها بسلسلة من الأفلام كرست شهرته في جميع أنحاء العالم، وبلغ عددها نحو 90 فيلما. لم يكن شارلي شابلن ممثلا عبقريا ولا مخرجا لأفلامه فقط، بل كان أيضا مؤلفا لها وواضعا للموسيقى وصانعا للديكور، وبالجملة فنانا عبقريا شاملا كان له الفضل في انتشار السينما الصامتة، مما يذكر له بالإضافة إلى تيماته الكوميدية الشهيرة أن كان له السبق في النقد الاجتماعي والسياسي اللاذع في أفلامه، وهو ما أدى إلى اتهامه بالشيوعية وطرده من أمريكا عام 1952. بعد 20 عاما عاد إلى أمريكا ليستقبل بها استقبالا شعبيا كبيرا، وليكرم في حفل الأوسكار عام 1972. في 27 من ديسمبر 1977 توفي عبقري الكوميديا وأسطورة هوليوود شارلي شابلن عن حوالي 88 عاما. طرفة. من طريف ما يروى عن شارلي شابلن قوله: من أعجب أمور الحياة وأغربها أننا نخاف لون الدم مع أنه يجري في عروقنا. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.